السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب ما جاء في التمادح. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم، أو قال: قطعتم ظهر الرجل. قوله: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، أي مدحا له وثناء عليه ومبالغة في مدحه، فالإطراء فيه المبالغة في المدح. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم، أو قطعتم ظهر الرجل. وهذا نظير ما تقدم من بيان خطورة التمادح والإطراء والثناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: أهلكتم، أو قطعتم ظهر الرجل، وفي الرواية الأولى قال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم التمادح فإنه الذبح، رواه ابن ماجة. فهذا كله تحذير من التمادح وبيان لخطورته، كل هذه المعاني تؤدي إلى مؤدى واحد، وهو تعطيل نشاط الممدوح في الخير، وتهون من همته في الصلاح والجد والاجتهاد فيه، وتدخل عليه الغرور والكبر والعجب بالنفس. وعندما يدخل العجب على النفس فإنها تهلك في العلم والعبادة. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته الميمية: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. شبه رحمه الله العجب بالسيل العرمي الجارف الذي يجرف أعمال المرء، فإذا أصيب الإنسان بالعجب بنفسه أو بعلمه أو بعبادته أو نحو ذلك هلك وتعطل الخير فيه، وأصبح مغرورا فيقل عمله ويضعف دينه، فالتمادح يؤدي إلى هذا ويفضي إليه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه، فأثنى رجل على رجل في وجهه، فقال: عقرت الرجل، عقرك الله. قوله: كنا جلوسا عند عمر، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله: فأثنى رجل على رجل في وجهه، أي أطراه ومدحه، فقال عمر: عقرت الرجل، عقرك الله. يقال: عقرت الدابة، أي قطعت قوائمها، وإذا قطعت قوائم الدابة فإنها لا تستطيع أن تتحرك. والمعنى: قطعته عن جده ونشاطه في أعماله وعبادته بهذا الإطراء والثناء، لأن المدح ذبح له وتعطيل له عن المضي في هذا العمل. وهذه كلمة بليغة من عمر رضي الله عنه، حيث شبه الممدوح بالدابة النشيطة القوية التي قطعت قوائمها فبقيت مكانها لا تتحرك. وهكذا أيضا العامل المجد في العمل وطالب العلم المجد في طلب العلم، إذا مدح وأثني عليه في المجالس في وجهه أصبح مثل هذه الدابة التي قطعت قوائمها، فلا يتحرك ولا يحسن النشاط ولا الجد ولا الاجتهاد، لأن المدح يؤثر فيه فيرى نفسه في منزلة رفيعة، وكأنه بهذا المدح يحس أنه بلغ الدرجة التي ليس وراءها درجة، ولا سيما إذا بولغ في مدحه وإطراءه، فيتوقف حينئذ عن العمل. قوله عقرك الله، ذكر هذه الدعوة في هذا المقام على وجه المقابلة للذنب الذي حصل تحذيرا وبيانا لخطورة هذا الأمر، أي فأنت عطلته بهذا الإطراء عن أعماله الدينية فعقرك الله، أي عطلك عن مصالحك. والشاهد أن مدح الإنسان وإطراءه في وجهه ذبح له وعقر له وتعطيل له عن المضي في الخير. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: المدح ذبح. قال محمد: يعني إذا قبلها. قول عمر رضي الله عنه المدح ذبح، هذا المعنى صح مرفوعا كما تقدم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والتمادح فإنه الذبح، أي ذبح للممدوح عندما يثنى عليه ويطرى في المجالس. وجه ذلك كما تقدم أنه تعطيل له وإعاقة له عن المضي في أعمال الخير التي هو ماض فيها. وكم من أناس تعطلت أعمال الخير فيهم من مدح المادحين وثناء المثنين، وخاصة إذا كان المدح مسبوكا بأبيات شعرية منمقة أو عبارات نثرية مزوقة أو ألقاب وإطراءات مفخمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر من المدح هذا التحذير إلا لخطورته على الممدوح، لأنه ذبح له إذا رضي به وقبله ولم يرده. وهذا مستفاد مما ذكره الإمام البخاري رحمه الله هنا من الفائدة الجليلة التي فيها توضيح لقوله المدح ذبح، وهي قوله رحمه الله: يعني إذا قبلها، أي إذا قبل المدائح وأنس لها ورضيها وأحبها وأبدى سرورا للمادح وانشراحا للمدح فرحا به وتحريا له، وكأن تقاسيم وجهه تطلب المزيد من المدح والثناء، وربما أيضا أعطى المادح عطية لقاء مدحه، فعندئذ يكون ذبحا له وضررا عليه وهلكة له. وكم من إنسان أهلكه المدح وأضر به. أما إذا كان إن سمع المدح كرهته نفسه وأبغضته ولم يرضى به ولم يقبله، ثم في الوقت نفسه يمنع من ذلك، فإنه حينئذ لا يضره ولا يكون ذبحا له. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر بن الخطاب، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة. قوله رحمه الله: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به، أي إن كان آمنا به ألا يضره المدح، فهنا يسوغ هذا الأمر، ولا سيما إذا اقتضت الحاجة ذلك. وضابط ذلك أولا ألا يكون في المدح مجازفة ومبالغة، وإنما يمدح بصفته التي تعلم عنه يقينا. ثانيا أن يأتي بالقيد الذي سبق أن مر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول: أحسب كذا وكذا وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. ثالثا أن يكون آمنا بالشخص من جهة صلاحه واستقامته وتقواه، أن مثل هذا الثناء لا يضره، فإذا تحققت هذه الضوابط واحتيج إلى الثناء عليه فلا بأس من ذلك. قوله نعم الرجل، هذه الكلمة نعمة يؤتى بها للثناء على الشخص وبيان قدره ومكانته، كما أن كلمة بئس يؤتى بها لذمه وبيان نقصه وتقصيره، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء بالثناء العاطر والمدح لأنهم آمنوا به وهم صحابته وتربوا على يديه، ومن أثنى عليهم هذا الثناء منهم شيوخ كبار ومنهم شبان، فمعاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل من شباب الصحابة. والشاهد أن هذا يدل على أن الثناء إذا احتيج إليه وكان آمنا به لا يضر الممدوح، فإنه يسوغ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد سبعة، أي ذكرهم بهذا الوصف مشيرا إلى ما فيهم من تقصير أو نقص أو إخلال. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له وانبسط إليه، فلما خرج الرجل استأذن آخر قال: نعم ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر. فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت لفلان ثم هششت إليه، وقلت لفلان ولم أرك صنعت مثله. قال: يا عائشة، إن من شر الناس من اتقي لفحشه. قوله بئس ابن العشيرة، هذه كلمة تقال في مقام الذم، وعشيرة الرجل جماعته وقومه. قولها فلما دخل هش له وانبسط إليه، أي لاطفه وألان له القول وأقبل عليه بوجهه كأن له عنده منزلة، حتى إن عائشة رضي الله عنها تساءلت وقالت: يا رسول الله، قلت لفلان ما قلت ثم هششت إليه، أي لما هششت له وانبسطت إليه مع قولك فيه بئس ابن العشيرة. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من شرار الناس من اتقي لفحشه. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مداراة، وفرق بين المداراة والمداهنة. فالمداراة هي التنازل عن شيء من أمر دنيا من أجل دينه، أما المداهنة فهي عكس ذلك، أن يتنازل الإنسان عن شيء من أمر دينه لأجل دنياه. فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو مداراة لهذا الرجل، لأن من الناس من يخشى من لسانه أو من فحشه أو غير ذلك، فيضطر الإنسان أن يداريه اتقاء لفحشه. ومعنى المداراة أن يلين له الكلام وينبسط له في الحديث، ولكن دون أن يتنازل عن شيء من الدين، لأن التنازل عن شيء من الدين يعد مداهنة. قال الله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، وهذا لا يجوز. أما المداراة فهي جائزة ولا بأس بها، وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب خاص فيها. قولها فلما خرج الرجل استأذن آخر قال: نعم ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر. فلما خرج قلت القائل عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قلت لفلان ما قلت، أي قلت بئس ابن العشيرة ثم هششت إليه، وقلت لفلان ما قلت، أي قلت نعم ابن العشيرة، ولم أرك صنعت مثله، أي لم أرك هششت إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من شرار الناس من اتقي لفحشه. فكان تلقيه لذاك بالبشر لاتقاء شره، وليكف بهذا أذاه عن المسلمين، ففيه جواز مداراة من هم كذلك اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى.